المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الطهارة. الأول، الحديث الأول، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين. قوله: إنما الأعمال بالنيات إلى آخره، أي لا يتصور العمل إلا بالنية، وأما وجود صورة العمل من دون نية فلا يسمى عملا، وذلك كعمل النائم والمجنون، وأما العاقل فلا يتصور أن يعمل عملا إلا بنية. ولهذا قال الموفق رحمه الله: لو كلفنا الله عملا من دون نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي على قدر نية الإنسان يحصل له الأجر، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. ومعنى النية القصد والإرادة، ومحلها القلب، ولا يجب التلفظ بها لأي عمل كان بإجماع أئمة المسلمين، لكن استحب بعض المتأخرين من أئمة الشافعية التلفظ بها، والصحيح أن التلفظ بها بدعة. وللنية مرتبتان: نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فمرتبتان أيضا: تمييز العبادات عن العادات، الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض. وأما المرتبة الثانية وهي نية المعمول له، فهي أن يقصد العامل بعمله وجه الله تعالى والدار الآخرة. وها هنا يتفاوت الخلق تفاوتا لا يعلمه إلا الله، ويؤجر الإنسان على قدر نيته إذا تعذر عليه العمل. وكان من نيته أنه لولا العذر لعمل ذلك العمل، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال بعضهم: لو صنفت كتابا في الفقه لصدرت كل باب من أبوابه بحديث عمر هذا. فالنية تدخل في أبواب الفقه كلها، لأنها شرط لجميع الأعمال، والعبرة على ما في القلب لا على ما يلفظ به اللسان، إذا خالف ما في القلب في العبادات والمعاملات وجميع العقود.

لأنه إذا لم يعف عن هذا في هذا فغيره أولى، ويفهم من هذا وجوب الإسباغ وتتميم الأعضاء، وأن الإخلال بهذا من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه هذا الوعيد الشديد. والإسباغ هو غسل المغسول بألا يكون مسحا، واستيعاب العضو ومسح الممسوح كله، وهو الرأس والجبيرة إذا ضرها الغسل ونحو ذلك. وإذا كان التفريط مذموما فكذلك الإفراط والوسواس مذموم. الرابع، الحديث الرابع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق، رواه البخاري ومسلم. قوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء إلى آخره، فيه دليل على وجوب الاستنشاق كما هو مذهب الجمهور، ولا خلاف في مشروعية المضمضة والاستنشاق، لكن اختلف في وجوبهما. الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث وجوبهما كما هو مذهب الجمهور. وفيه دليل على مشروعية الاستجمار واستحباب قطعه على وتر، لكن ورد أنه لا يجزئ دون الثلاث، فعلى هذا إذا أنقى بأربع زاد خامسة، وإذا أنقى بست زاد سابعة، وهكذا. وفيه على أنه يكفي وحده، لكن إذا استجمر ثم استنجى بالماء كان أكمل وأفضل، ويجزئ الاستجمار بكل ما يحصل به الإنقاء إلا الروث والعظم والمحترم، فيحرم الاستجمار بها. قوله: وإذا قام أحدكم إلى آخره، فيه الإرشاد إلى كمال النظافة، ثم ذكر العلة فقال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. واستدل بعضهم بهذا على أن الماء إذا غمست فيه يد القائم من نوم الليل الناقض للوضوء يكون طاهرا غير مطهر، وليس في الحديث دلالة على هذا. واستدل بعضهم بهذا أيضا على أنه ينجس، وليس فيه دلالة على هذا أيضا. واستدل بعضهم بقوله: لا يدري أين باتت يده، على أن هذا خاص بنوم الليل، لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل. ولكن الصحيح أنه عام لنوم الليل والنهار، لأن العلة التي ذكر الشارع موجودة فيها، ولهذا اضطر المخصصون لنوم الليل إلى أن قالوا: هذا تعبدي لا نفهم علته. ولكن والحمد لله، قد نبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العلة بأنه لا يدري أين باتت يده، فإنها مظنة مباشرة الوسخ أو النجاسة. وإذا كان هذا فيما هو مظنة مباشرتها للنجاسة أو الوسخ، فإذا تحقق ذلك فمن باب أولى وأحرى. الخامس، الحديث الخامس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. رواه مسلم. قوله: لا يبولن أحدكم في الماء إلى آخره، هذا تحريم للبول في الماء الدائم، وهو الذي لا يجري، إذا كان معدا للاغتسال أو الشرب منه، لأنه وسيلة إلى تنجيسه. والوسائل لها أحكام المقاصد، وفيه أيضا أذية للمسلمين وإفساد له عليهم. وقوله في الرواية الأخرى: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لأنه أيضا فيه وسيلة لإفساده، وهذا عام ولو كان الماء كثيرا جدا إذا كان راكدا، ومثله تغسيل الأوساخ ونحوها، لأن في ذلك تنجيسه أو تقذيره. السادس، الحديث السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وفي رواية أخرى: هن. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم في رواية عبد الله بن مغفل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب. رواه مسلم. قوله: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم إلى آخره، الكلب في عرف الشارع هو الكلب المعروف، وما هو في معناه من السباع كالأسد والذئب والنمر ونحوها. ولهذا في حديث عتبة بن أبي لهب: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط عليه الأسد. ولكن هذا الحكم خاص في الكلب المعروف، والخنزير أولى منه. وفيه دليل على أنه لا يكفي في غسل نجاسة الكلب إلا سبع إحداهن بتراب، فلو غسل أقل من سبع لم يجز، ولو غسلها 100 مرة بلا تراب لم يجز أيضا. ويقوم مقام التراب الأشنان ونحوه. وقوله أولاهن هذا للاستحباب. وفي الروايات الأخر إحداهن أو أخراهن بيان للجواز. وقوله في حديث عبد الله بن مغفل وعفروه 8 بالتراب هذا شاذ، فلا يؤخذ به ويترك المتواتر. ويحتمل أنه عد التراب المثري في إحدى الغسلات غسله. وأما سائر النجاسات غير نجاسة الكلب ونحوه فيكفي في ذلك إزالة عين النجاسة ولو بمرة واحدة، لأنه لم يرد لها تحديد بالسبع، ولأنه ثبت في غسل نجاسة الأرض أنه يكفي مرة واحدة، وكذلك ورد في غسل دم الحيض أنه يكفي قرضه وغسله ولم يشترط عددا. وأما حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7 فهو موضوع. وأما أثر الكلب في الصيد فلم يؤمر بغسله، بل هو طاهر لأجل الحاجة. السابع، الحديث السابع، عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من الإناء فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جمع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بين حديث حمران مولى عثمان وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يحصل باجتماعهما معرفة وضوئه. وعبد الله بن زيد بن عاصم هذا من الأنصار وليس الذي أري الأذان، فيؤخذ من هذين الحديثين التثليث في غسل الأعضاء المغسولات، ويقيد إطلاق حديث عثمان في مسح الرأس بحديث عبد الله بن زيد، وأن المسح مرة واحدة لا يكرر، لا في المسح اللازم وهو الرأس، ولا العارض كالجبيرة والخف والعمامة. ويفهم من حديث عثمان من قوله: من توضأ نحو وضوئي هذا، إلى آخره، أن تكميل شروط العبادة وفعل المستحبات لها، أي للشروط، له تأثير عظيم في العبادة، كما أن الإخلال بهذا يخل بالعبادة. الثامن: الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست. رواه البخاري ومسلم. ويؤخذ من حديث عبد الله بن زيد أن الأصل في الأواني الحل، سواء من نحاس أو صفر أو غيره، فلا يحرم منها إلا ما استثني، كآنية الذهب والفضة والمغصوب ونحوه. فإن توضأ في آنية محرمة صحت طهارته مع الإثم، لأن القاعدة في فعل المحرم في العبادة أنه إن عاد التحريم على نفس العبادة بطلت العبادة بفعله، وإن عاد التحريم إلى أمر خارجي لم تفسد العبادة به. وفيه نصح الصحابة والأئمة رضي الله عنهم، وحسن تعليمهم بالقول والفعل. وفيه جواز الاقتصار في الغسل على مرة مرة، لكن الأفضل التثليث، ومن زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. التاسع: الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. رواه البخاري ومسلم. قوله في حديث عائشة: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم، إلى آخره، فيه استحباب تقديم اليمين في التنعل وهو لبس النعال، ومثله جميع الملبوسات. يستحب تقديم اليمين في اللبس واليسار في الخلع. وقولها وترجله، الترجل تسريح الشعر وكده وتجديله، يعني أنه يحب الابتداء باليمين في الترجل. ومثله الحلق، أي الشق الأيمن قبل الأيسر. وأما طهوره فنحو تقديم اليد اليمنى والرجل اليمنى قبل اليسرى، وفي الحدث الأكبر الشق الأيمن قبل الأيسر. ثم قالت: وفي شأنه كله. وهذا تعميم بعد تخصيص، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بالأكل باليمين، ونهى عن الأكل بالشمال، ونهى عن مس الذكر باليمين حال البول، وعن التمسح من الخلاء باليمين. والأصل بالأمر الوجوب، وبالنهي التحريم، وبفعله الاستحباب. فعلم أن الشمال تقدم للأوساخ وفي الخلع ونحوه، وتقدم اليمين للإكرام، كما في الأكل والشرب واللبس والوضوء ونحوه. وقد ورد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يأكل بشماله، فنهاه عن ذلك، وأمره أن يأكل بيمينه، فقال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت. فشلت يمينه، فلم يرفعها إلى فيه أبدا، ولو لم يكن واجبا لما دعا عليه، لأن الدعاء عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على فعل محرم. العاشر، الحديث العاشر، عن نعيم المجمر، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي رواية: سمعت خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه البخاري ومسلم. قوله في حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، إلى آخره. الغرة البياض في الوجه، ومنه الفرس الأغر، وهو الذي في وجهه صبحة بياض، والمحجل الذي في يديه ورجليه تحجيل، أي بياض أيضا. وفي هذا الحديث إثبات يوم القيامة، وفيه فضيلة هذه الأمة وفضيلة الوضوء، وأنه خاص بهم. ولما كان الوضوء من الوضاء وهو النور، كان نورا لهم يوم القيامة في وجوههم وأيديهم وأرجلهم، ويعرفون بهذه الخصيصة من بين الأمم يوم القيامة. وقوله في الرواية الأخرى: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، لما كان زينة في الدنيا كان أيضا زينة يوم القيامة. وفيه أن الحلي في الجنة للرجال والنساء، واختلف العلماء هل يستحب مجاوزة الفرض بالغسل، أو أن الاقتصار على ما حد الله ورسوله أفضل. فمذهب الشافعي والمشهور من مذهب أحمد رحمهما الله أن مجاوزة المرفقين والكعبين كما فعل أبو هريرة أفضل. محتجين بهذا الحديث بقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، وفي لفظ: وتحجيله فليفعل. ومذهب الجمهور وهو الصحيح أن الوقوف عند حدود الله أفضل، لأن هذا الحديث مدرج، وقوله فمن استطاع إلى آخره من كلام أبي هريرة، ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدل على ذلك أمور، منها أن الإمام أحمد روى هذا الحديث عن نعيم عن أبي هريرة بوقف هذه الزيادة على أبي هريرة، وأيضا فإطالة الغرة غير ممكنة، ولهذا لم يزد أبو هريرة على غسل الوجه، ولو كان من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن عليه اعتراض. وأيضا ليس الساق والعضد موضع حلية، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فصل في حلي أهل الجنة. والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد، وكذاك أسورة من العقيان. ما ذاك يختص الإناث، وإنما هو للإناث كذاك للذكران. التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان. أوما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان. وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان. وسواه أنكر ذا عليه قائلا: ما الساق موضع حلية الإنسان؟ ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين، لا الساقان والعضدان. وكذاك أهل الفقه مختلفون في هذا، وفيه عندهم قولان. والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. واحفظ حدود الرب لا تتعدها وكذاك لا تجنح إلى النقصان. وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان. ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقان. فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيبان. وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان. وقد تقدم حديث حمران وحديث عبد الله بن زيد بوصف وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكر أحد منهم أنه زاد على حدود الله تعالى. تنبيه: من استطاع تأتي على معنيين، أحدهما بمعنى قدر وهو ضد العجز، ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والثاني بمعنى أحب وأراد، ومنه قوله تعالى عن الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، أي هل يحب ويريد، وإلا فإنهم لم يشكوا في قدرة الله لأنهم أنصار عيسى. ولهذا لما قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها، الآية. ومن هذا النوع هذا الحديث، أي فمن أحب أن يطيل غرته فليفعل. باب الاستطابة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب الاستطابة استفعال، أي طلب الطيب، وهو إزالة الخبث. ويذكر في هذا الباب الاستنجاء والاستجمار وآداب دخول الخلاء والخروج منه، والآداب مدة الجلوس فيه. فمن الآداب تقديم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وأن ينصب رجله اليمنى إذا جلس ويتكئ على اليسرى إكراما لليمنى، ولأنه أيسر لخروج الخارج. ومن الآداب القولية عند الدخول قوله اللهم إني إلى آخره، وإن زاد بعد قوله الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم فحسن. ومن الآداب القولية عند الخروج أن يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وقد ورد أن نوحا عليه السلام كان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في منفعته، وأذهب عني أذاه. وكان علي رضي الله عنه يقول ذلك، وفيه الاستشعار بنعمة الله تعالى الذي أخرج هذا الأذى، ولو لم يخرج لهلك الإنسان. الحادي عشر. الحديث الأول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله اللهم إني أعوذ بك إلى آخره، ضبطه المؤلف في بعض النسخ فقال: الخبث بضم الباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. فكأنه استعاذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم. وضبطه بعضهم فقال: الخبث بسكون الباء الشر، والخبائث أهل الشر. وكان هذا أجمع للمعنى، لأن مقام الدعاء يقتضي التعميم. وقال القاضي عياض: أكثر روايات الشيوخ بسكون الباء، ولا تخفى مناسبة الاستعاذة من الشياطين في هذا الموضع، لأنه يكثرون في المواضع الخبيثة لخبثهم. الثاني عشر. الحديث الثاني. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله إذا أتيتم الخلاء إلى آخره، فيه تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة تعظيما لها. وهل هذا مطلقا ولو داخل البنيان أو خاص في الفضاء؟ اختلف في ذلك العلماء، والصحيح أنه يحرم في الفضاء استقبال القبلة واستدبارها، ويكره في البنيان إلا لحاجة. وقوله ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خطاب خاص لأهل المدينة ومن نحى نحوهم، ممن إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها. وأما من إذا شرق أو غرب استدبر القبلة أو استقبلها فلا يدخل تحت هذا، بل يدخل بعموم أول الحديث. وقال المؤلف في بعض النسخ: الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث، ك كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض، وهو اسم للموضع المعد لقضاء الحاجة. وقوله فننحرف عنها إلى آخره، أي تعظيما لها، ونستغفر الله، أي من التقصير، لأنه لا يمكن كمال الانحراف. الثالث عشر. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة إلى آخره، يحمل على أنه لحاجة كزيادة الاستتار بالقرب من الحائط ونحو ذلك، لأن الظاهر أنه ليس في الفضاء. الرابع عشر. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. رواه البخاري ومسلم. العنزة الحربة الصغيرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أنس فأحمل أنا وغلام إلى آخره، الإداوة الإناء فيه القليل من الماء كالمطارة ونحوها، وفيه مشروعية الاستنجاء، وقد ورد خلاف شاذ عن بعض السلف أنه لا يجزئ إلا مع الأحجار، ولكن ولله الحمد أجمعت الأمة بعد ذلك على إجزائه. وقد ورد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استجمر فقط، وورد أنه استنجى فقط كما في هذا الحديث، وورد عنه الجمع بينهما وهو أكمل وأفضل. وفيه استحباب تهيئة الإنسان ما يكمل العبادة كآلة الاستنجاء والطهارة وسترة الصلاة ونحو ذلك، وفيه مشروعية السترة للصلاة لأنه تركز له العنزة فيصلي إليها، والعنزة هي الحربة الصغيرة. وقوله وغلام نحوي، أي قريب مني بالسن. وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخدم، وقد خدمه الأحرار والأرقاء، وليس هذا من الكبر في شيء. وأيضا ففي كثرة المتصلين به صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأزواجه وخدمه وأصحابه مصلحة، وهي الأخذ عنه ونشر سنته، ولهذا أبيح له من الأزواج ما لم يبح لغيره. الخامس عشر. الحديث الخامس

عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لولا أن أشق على أمتي إلى آخره، فيه أصل من أصول الدين، وهو معرفة صفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفيه أصل عظيم من أصول الفقه، وهو أن الأصل بالأمر الوجوب. وفيه على أن السواك مرتبته وأجره أجر الواجبات، لأن منفعته منفعة الواجب، فيقتضي ذلك الأمر به وإيجابه. ولكن لما قام المعارض وهو المشقة، اقتضت الرحمة أن يجعل حكمه حكم المستحبات، وأجره أجر الواجبات. وفيه أن الأصل بالأمر الوجوب، فالحمد لله رب العالمين، وله الفضل أولا وآخرا. الثامن عشر. الحديث الثاني. عن حذيفة بن اليمان أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه البخاري ومسلم. يقال شاصه يشوصه، وماصه يموصه إذا غسله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، فيه استحباب التسوك لمن استيقظ من نوم الليل، وفي معناه نوم النهار، وذلك لتنظيف الفم من الأبخرة المتصاعدة إليه حال النوم. قال المؤلف: شاصه يشوصه، وماصه يموصه إذا غسله. والسواك يكون على اللثة والأسنان واللسان، يأخذه بيده اليسرى مبتدئاً بجانب فمه الأيمن. التاسع عشر. الحديث الثالث. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع يده أو إصبعه وقال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه، رواه البخاري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن إلى آخره، فيه على أنه ينبغي التلطف بالمريض، وفعل الأرفق به من تسنيد ونحوه. قوله فأبده إلى آخره يعني أمده، فيه على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب السواك محبة عظيمة، حيث إنه لم يذهل عنه في هذه الحالة. وفيه حسن أدب عائشة ومعرفتها، حيث عرفت ذلك فأخذته له، وفي الرواية الأخرى: فقلت آخذه لك إلى آخره. وأيضا فمن كمال معرفتها أنها لم تدفعه له حين أخذته، بل قضمته وطيبته ليكون ألين له، لأنه في حالة ضعف. واختلف في قولها: فطيبته فقيل جعلت فيه طيبا، ولكن الظاهر القول الآخر، وهو أنه بمعنى حسنته وجعلته لينا طيبا، لأنها في حال استناد الرسول إليها ولم تقم، ولأن الطيب إذا جعل في السواك أضر باللثة، وقيل إنه يحرك عرق الجذام. وقولها فاستن إلى آخره فيه كمال قوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجلده على العبادة، لأنه يقوي نفسه على العبادة. وقوله في الرفيق الأعلى ثلاثا، وفي رواية: فعرفت أنه خير، والمراد بالرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهو سيد العالمين وأفضل المصطفين. وقولها مات بين حاقنتي وذاقنتي، فيه كمال محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة ومحبتها له، حيث إنه توفي في أقرب الحالات إليها. العشرون، الحديث الرابع، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه، وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي موسى وطرف السواك على لسانه وهو يقول والسواك في فيه كأنه يتهوع، فيه أن السواك يكون على اللسان كما يكون على اللثة والأسنان، وهذا فيه شدة المبالغة بالسواك. باب المسح على الخفين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب المسح على الخفين. المسح على الخفين رخصة، وقد تواترت بذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى عده بعض أهل العقائد كالصابوني ونحوه من عقائد أهل السنة والجماعة، ووقته يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. واشترط الفقهاء لجواز المسح شروطا لم يثبت منها إلا شرطان: كونه يسمى خفا، وأن يوضع على طهارة. ومعنى الخف هو الذي يوضع على القدم يستر الكعب من جلود أو صوف أو وبر أو قطن أو غير ذلك. الحادي والعشرون. الحديث الأول. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم. الثاني والعشرون. الحديث الثاني. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فيه أنه يشترط أن يوضع على طهارة، والمسح يكون على أكثر ظاهر الخف، ولا يجب مسح العقب ولا باطن الخف، ولا بأس بالمسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا على الصحيح. وبه قال شيخ الإسلام. ويجوز المسح على اللفائف من باب أولى، لأنه لا يلبسها في الغالب إلا المحتاج أو المضطر إليها، ونزعها أشد كلفة من نزع الخف. وثبت المسح على العمامة إذا سترت الرأس، وهذا المسح خاص بالحدث الأصغر. وأما الجبيرة فيمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر ولو لم توضع على طهارة على الصحيح، لأنها ضرورة، والمسح عليها عزيمة، فلهذا يجب تعميمها بالمسح كالرأس. وأما غيرها فرخصة فلا يجب تعميمها. باب في المذي وغيره. الثالث والعشرون. الحديث الأول. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في باب المذي وغيره في حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء إلى آخره. مذاء صيغة مبالغة وتكثير. المذي خارج من الذكر، والخارج من الذكر أربعة أشياء: البول وهو نجس بالإجماع، والودي وهو شيء يخرج من بعض الناس عقب البول في زمن الشتاء غالبا، ولونه أبيض كالمني، وخروجه كخروج البول، وهو كالبول في جميع أحكامه، وأثره كأثر البول. الثالث المني، وهو يخرج دفقا بلذة، ولونه أبيض غليظ، وأثره على الثوب شاسفا، وريحه كريح لقاح النخل، وهو طيب طاهر، ولما كان طاهرا اختص أن كان مادة خلق بني آدم. الرابع المذي، وفيه كلامنا، وهو يخرج لا يحس به غالبا، وسببه الحرارة وانتشار الشهوة، وأثره كالبول ويخرج متسبسبا. وقوله يغسل ذكره ويتوضأ فيه على أنه نجس، وأنه ناقض للوضوء، وأنه موجب للاستنجاء. وقوله في لفظ مسلم توضأ وانضح فرجك فيه على أنه أخف نجاسة من البول، لأنه يجزئ فيه النضح بخلاف البول، والنضح رش دون الغسل. وهل يغسل الأنثيين مع الذكر أم لا؟ فيه قولان، وقد ورد في السنن الأمر بغسلهما مع الذكر، وفيه منفعة طبية، لأن سببه الحرارة والشهوة، وغسل الأنثيين يزيل الحرارة، وفيه قبول خبر الواحد الثقة، خصوصا مع توافر القرائن على صدقه، وفيه الاستحياء من ذكر ما يتعلق بالنساء خصوصا لمحارمهن، وفيه أن الحياء إذا لم يمنع من العلم فليس بمذموم، وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يبين عذره إذا فعل ما فيه عليه اعتراض. الرابع والعشرون الحديث الثاني، عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عبد الله بن زيد شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة إلى آخره. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الإسلام، وهي أنه لا يلتفت إلى الشك مع اليقين في كل الأحوال، فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، وإذا شك هل أصابه نجاسة أم لا بنى على اليقين، وإذا شك في أي شيء كان وثم يقين فليطرح الشك وليبني على اليقين. 25. الحديث الثالث عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله عن أم قيس بنت محصن هي أخت عكاشة بن محصن. قوله أنها أتت بابن لها إلى آخره فيه كمال شفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إنه يأتيه المسلمون بأولادهم فيحنكهم ويبرك عليهم. وقوله فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، فيه على أنه يجزئ في تطهيره نضحه، والنضح رشه دون الغسل. 26. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ومثله حديث عائشة، وأيضا فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعنفه ولا أمه، بل ربما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرح بذلك، ليترتب عليه حكم مستمر إلى يوم القيامة. ويشترط في كفاية النضح أن يكون بولا لا غيره، وأن يكون بول غلام لا جارية. واختلف في الحكمة بالتخصيص، ولكن أقرب ما قيل في ذلك أن طبيعة الذكر أحر من طبيعة الأنثى، فبسبب زيادة الحرارة تخف نجاسة بوله، ويشترط أنه لم يأكل الطعام لشهوة. 27. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أنس جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد إلى آخره، أي في جانبه، وفيه دليل على أمور، منها حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسن تعليمه، ومنها أن الجاهل معذور لا يثبت عليه إثم ولا تعزير، ومنها ثبوت حرمة المسجد، ومنها أنه يكفي في غسل النجاسة زوالها ولو بمرة واحدة، والتفريق بين الأرض وغيرها تفريق بلا مفرق، ويستثنى من النجاسات نجاسة الكلب والخنزير لأجل النص، ومنها أن إنكار المنكر لا يشرع إذا ترتب على إنكاره منكر أعظم منه. 28 الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب، وتقليم الأظفار ونتف الإبط. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة: الفطرة خمس، إلى آخره. الفطرة هي النظافة والطهارة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود بأحكام المولود: الفطرة فطرتان، فطرة الباطن وهي تنقيته وتطهيره بالإنابة والتقوى، وفطرة الظاهر وهي تنقيته وتطهيره من الأقذار والأوساخ. وقوله الختان وهو قطع القلفة، لأنها قذرة ومأوى للأوساخ والأنجاس. وأول من ختن إبراهيم عليه السلام، وله من العمر 80 سنة، ختن نفسه بالقدوم. وقوله والاستحداد وهو حلق العانة بالحديد، أي الموسى. وقوله وقص الشارب، أي بحيث لا يتهدل على الشفتين، لأنه فيه تشويه للخلقة إذا وفر، وفيه تقذير للشراب. وتقليم الأظفار، أي اليدين والرجلين، لأنها مأوى للأقذار والأوساخ. ونتف الإبط، لأن بقاءه سبب لجلب الأوساخ والروائح الكريهة. وشعور البدن 5 أقسام: قسم يجب إزالته وهو الإبط إذا كثر جدا، والعانة إذا كثرت جدا، والشارب إذا وفر بحيث يشوه الخلقة بقاؤه، وهل يستحب إزالته بالكلية أو حفه بقدر الحاجة؟ الصحيح أنه يحف، لأن إزالته بالكلية فيه مثله. القسم الثاني يحرم إزالته، وهي اللحية وأهداب العينين والحاجبان. القسم الثالث يستحب إزالته، وهو العانة والإبط إذا لم يكثر شعرهما. القسم الرابع يستحب إبقاؤه، وهو شعر الرأس. القسم الخامس لا تكره إزالته ولا تستحب، وهو باقي شعور البدن. وقد ورد في بعض الأحاديث الفطرة عشر، وعد منها الوضوء وتنقيص الماء وهو الاستنجاء. باب الجنابة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب الجنابة مأخوذ من الإجناب وهو الإبعاد، ولهذا سمي البعيد عن الشيء أجنبيا عنه، والأجانب ضد الأقارب. وسبب تسمية الجنب جنبا قيل لأن الماء باعد محله، وقيل لأن الجنب بعيد عما يفعله في حال طهارته، وقيل لأنه بعيد عن الأرواح الطيبة. وغسل الجنابة واجب بالإجماع، وهو ثابت بالكتاب والسنة، حتى إن بعض المفسرين قال إن المراد بقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض الآية هو غسل الجنابة، فإنه أمانة بين العبد وبين ربه. والصحيح أن الآية عامة، وهو داخل فيها. والظاهر أن من قال إنه غسل الجنابة ذكره على وجه التمثيل لا على وجه الحصر. وموجبات الغسل خمسة بالإجماع، والسادس فيه خلاف، وهي: الأول خروج المني دفقا بلذة، الثاني إيلاج الحشفة في الفرج وإن لم ينزل، الثالث الحيض، الرابع النفاس، الخامس الموت، السادس الإسلام، أي أنه إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، والصحيح أنه لا يجب. ويذكر كل واحد من هذه في بابه، ويذكر في هذا الباب غسل الجنابة من النوعين الأولين. التاسع والعشرون. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب إلى آخره، فيه أن المؤمن طاهر حيا وميتا كما في بعض الروايات، وفيه حسن أدب أبي هريرة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجلاله له، حيث كره أن يجالسه في هذه الحالة، وفيه فضل توقير الأفاضل والصالحين، خصوصا من قام مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلماء العاملين الذين هم ورثة الأنبياء. وفيه أنه ينبغي للإنسان تفقد أصحابه ومن يتصل به والنظر في أحوالهم والسؤال عمن غاب منهم. وكان أبو هريرة ملازما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا حصل علما كثيرا، مع أنه لم يسلم إلا سنة 7، وهو أكثر الصحابة حديثا. وقوله فانخنست، الانخناس الذهاب بخفية. 30. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم تخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري ومسلم. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة إلى آخره، أي إذا أراد الاغتسال من الجنابة، وهذا صفة الغسل الكامل، وفيه وجوب الإسباغ وتخليل الشعر ليصل الماء إلى البشرة، سواء كان خفيفا أو كثيفا، بخلاف الوضوء، فإنه لا يجب تخليل الكثيف في الوضوء. وفيه أنه كما قال الفقهاء: الظن في الإسباغ يقوم مقام اليقين. وقولها أفاض الماء عليه 3 مرات، أي أفاضه على رأسه. وقولها توضأ وضوءه للصلاة، الظاهر أنه يكمل الوضوء. وفيه أنه لا بأس أن يشترك الرجل والمرأة في الماء في إناء واحد، وأن ذلك لا يفسد الماء ولا يضره بشيء. وأما ما خلت فيه المرأة ففيه خلاف. المشهور من المذهب أنه إذا خلت فيه المرأة لطهارة كاملة عن حدث كان طاهرا غير مطهر، والصحيح أنه طاهر لا بأس به. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل من فضل طهور ميمونة بنت الحارث قالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب، ولا دليل على فساده بوجه صحيح. وفيه أنه لا يضر الاغتراف من الماء إذا نظف يده. الحادي والثلاثون. الحديث الثالث عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ميمونة بنت الحارث: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوء الجنابة، بالفتح أي الماء، وأما الوضوء بالضم فهو نفس الفعل. وقولها فأكفأ بيمينه إلى آخره، أي غسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء لكمال النظافة، ثم غسل فرجه أي استنجى، وغسل ما أصابه من أثر المني. وقولها ثم ضرب يده بالأرض إلى آخره، فيه أنه إذا احتاج إلى التراب مع الماء لإزالة ما لزج فيه من زهومة المني فلا بأس باستعماله عند الحاجة، وأما استعماله في كل حال كما يفعل بعض النساء فإنه من الوسواس. ولهذا لم يستعمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حال كما تقدم. وفيه أنه يستحب الوضوء كما في حديث عائشة قبل غسل جسده. وهل يستحب تكميله أو تأخير غسل الرجلين إلى الفراغ من الغسل؟ الظاهر أنه يكمل الغسل، فإن كان في محل يركض فيه الماء استحب أن يغسل رجليه في موضع آخر، وأما إذا كان في موضع مصهرج ونحوه بحيث إنه لا يركض فيه الماء فلا بأس بترك غسلهما بعد الفراغ. وفي هذا الحديث وحديث عائشة صفة الغسل، ولهذا جمع المؤلف بينهما في هذا الموضع، كما جمع في الوضوء بين حديث حمران وحديث عبد الله بن زيد. وفي هذين الحديثين دليل على أنه لا يستحب التثليث في غسل سائر البدن وفيه خلاف. المشهور من المذهب أنه يستحب غسله ثلاثا قياسا على الوضوء، والرواية الثانية أنه لا يستحب التثليث في ذلك لأنه لم يرد في حديث صحيح، ولو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قياسه على الوضوء فليس بقياس تام من كل وجه، لأنهما لا يستويان في كل وجه، وهذا هو الصحيح، فإنه لا يستحب التثليث إلا في الوضوء وغسل الرأس، وفي ذلك فوائد، لأنه لا يحصل إيصال الماء إلى بشرته إلا بذلك فاستحب، ولأنه أشرف الأعضاء وهو مجمع الحواس، وفي ذلك إعادة لما ذهب منه بسبب الجنابة. واستدل من كره التنشيف بهذا الحديث لأنه لم يقبل الخرقة، وليس في ذلك دليل على ذلك، لأن هذه قضية عين، ويحتمل أنه رد الخرقة لأن الوقت حار، ويستحب بقاء أثر الماء لبرودته. وفيه أنه ينبغي للمرأة خدمة زوجها، خصوصا في أحوال الطهارة ونحوها مما جرت به العادة. ويؤخذ من هذين الحديثين صفة الغسل الكامل. وأما المجزئ فهو أن ينوي ثم يسمي ويعمم بدنه بالغسل مرة واحدة، بحيث يصل الماء إلى جميع البدن، والله أعلم. الثاني والثلاثون، الحديث الرابع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عبد الله بن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ إلى آخره. وفي سؤال عمر رضي الله عنه دليل على أنه قد أشكل عليه الحال، ووقع في قلبه من ذلك شيء. ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة والطواف فرضا ونفلا، ومس المصحف، وقراءة القرآن آية فأكثر بقصد القراءة، واللبث في المسجد بغير وضوء، وأما إذا توضأ فله اللبث فيه، لأنه ورد أن الصحابة يتوضؤون إذا أجنبوا وينامون فيه، وهذا الوضوء لا يبطله مبطلات الوضوء، لأن المقصود منه تخفيف الجنابة. قال العلماء: ويستحب للجنب الوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لها أكمل، وإن لم يتوضأ لها كان تاركا للأولى، إلا في النوم فيكره، استدلالا بهذا الحديث، ولأنه ورد: أن المؤمن إذا نام ذهبت روحه فسجدت بين يدي الله تعالى، وحالة الجنب تنافي هذا، فإذا نام وهو جنب ولم يخفف جنابته لم يحصل لروحه هذا السجود. وفيه أيضا مصلحة بدنية، فإنه إذا اغتسل قبل أن ينام نام نشيطا وقام نشيطا، فإن لم يغتسل فلا أقل من أن يتوضأ، فإن لم يتوضأ نام في حال كسل وضعف وقام كذلك بل أعظم. والحديث فيه أنه لا بأس أن ينام الجنب إذا توضأ. 33. الحديث الخامس عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، إذا رأت الماء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أم سلمة جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى آخره. أم سليم هذه من نساء الأنصار، من ذوات العقل والدين، وهي أم أنس بن مالك. ومن فضلها أنها أخدمت ابنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن 10 سنين، ولما خطبها أبو طلحة وكان كافرا شرطت عليه أن يسلم وأن مهرها إسلامه، فأسلم وتزوجها. ومن فضلها وعقلها ما ذكره في هذا الحديث، وهو قولها: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، إلى آخره. فهذه مقدمة للسؤال، لأن سؤالها مما يستحيي منه أكثر الرجال فضلا عن النساء، ولكن لم يمنعها الحياء من التعلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولما سألته صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك استحيا من كان حاضرا من أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغطت وجهها وقالت: كيف يكون ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النساء شقائق الرجال. وفيه أن المرأة إذا احتلمت فإن رأت الماء وجب عليها الغسل، فإن لم تره لم يجب عليها الغسل. وكذلك الرجل إذا رأى الماء وجب عليه الغسل، سواء ذكر أنه احتلم أو لم يذكر احتلاما. وإذا ذكر أنه احتلم ولم ير الماء لم يجب عليه الغسل. وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يقدم بين يدي كلامه مقدمة تكون موطئة لكلامه ليكون أبلغ، وإن كان فيه مدخل لأحد كان أعذر. وفيه فضل الصحابة رجالهم ونسائهم، وفيه حسن تعلمهم ومعرفتهم، ولهذا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وتبليغ دينه وإيصاله إلى من بعدهم. 34 الحديث السادس عن عائشة أنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فركا فيصلي فيه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عائشة: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخره، وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه إلى آخره، فيه دليل على طهارة المني، والقائل بنجاسته ليس معه دليل، لكن يقول: إن مخرجه ومخرج البول واحد، فكيف يفرق بينهما؟ وكيف يوجب غسل جميع البدن ولا يجب غسله؟ أما الاعتراض الأول فليس بمسلم، لأنه مختلف هل مخرجهما واحد أو أن لكل مخرجا ويلتقيان في رأس الذكر، ومع التنزل لا مانع من طهارته ومخرجهما واحد. وأما الاعتراض الثاني فلا مانع، لأن الريح طاهرة ويجب الوضوء لها، والموت يوجب غسل جميع البدن وهو طاهر، إلى غير ذلك. ولو قيل بنجاسته لشق مشقة عظيمة، ومحال أن يجعل الله مادة رسله وأوليائه مادة نجسة. ولا تناقض بين قولها أغسل وأفرك، فإنه يستحب غسل رطبه وفرك يابسه، وهو كما قال ابن عباس: إنما هو كالمخاط فأمطه عنك بإذخره. 35 الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع إلى آخره، فيه وجوب الغسل بالإيلاج ولو لم ينزل، ولهذا أجمعت الأمة على وجوب الغسل بالجماع ولو لم ينزل، وبالإنزال ولو لم يجامع، وبالحيض وبالنفاس وبالموت، واختلف في وجوبه بالإسلام، والصحيح أنه مستحب استحبابا متأكدا كما تقدم. 36 الحديث الثامن عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، رواه البخاري. الرجل الذي قال: ما يكفيني، هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين يكفيك صاع إلى آخره، فيه النهي عن الإسراف ولو كان على نهر جار، وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر العورة، وفيه المبالغة بالغسل. باب التيمم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: التيمم القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص، وهو ثابت بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع، وهو بدل عن طهارة الماء، وحكمه حكم طهارة الماء من كل وجه على الصحيح، فلا يبطل بخروج الوقت. ومن تيمم لشيء استباحه وما فوقه وما دونه، كما في طهارة الماء. 37. الحديث الأول. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، رواه البخاري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في باب التيمم في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم إلى آخره، فيه مشروعية التيمم واستحباب الصلاة للرفقة بإمام واحد، وفيه أن الجاهل معذور ويعرف بالحكم. وقوله: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فيه أنه يجزئ التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من رمل أو تراب أو سحال حجر أو غيره، ولو لم يكن فيه غبار. وفيه أنه يتيمم للحدث الأصغر والأكبر. 38. الحديث الثاني. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عمار بن ياسر: فأجنبت فلم أجد الماء، إلى آخره، فيه أن التيمم للحدث الأصغر والأكبر، وأنه ضربة واحدة، وأنه لا يجب الترتيب في الحدث الأكبر، وأنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكوع، وأن الإنسان إذا اجتهد فهو معذور ولو أخطأ. 39. الحديث الثالث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث جابر رضي الله عنه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذه لم تكن لأحد من الأنبياء قبله، وهو جند عظيم يمده الله به، فإذا كان بينه وبين العدو مسافة شهر فأقل، أوقع الله الرعب في قلوب أعدائه، ولا ينافي هذا ما يقع من إدالة المشركين على المسلمين لأسباب وحكم أرادها الله تعالى، كما وقع يوم أحد، ولأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا بحسب اتباعهم له، فلا يؤتون إلا من قبل أنفسهم، فبقدر ما يضيعون من الشرائع يفوتهم من هذا الأمر. ولهذا قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فبقدر الاتباع تحصل الكفاية. وقوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وفي بعض الروايات: فعنده مسجده وطهوره. وكانت الأمم قبلنا لا يصلون إلا بالماء في مواضع مخصوصة، فإذا سافر أحدهم ثم رجع لزمه أن يعيد جميع ما فاته من الصلوات. وفيه أنه يجوز التيمم في كل شيء حتى ما ليس له غبار. وفيه أن الأصل بالأرض الطهارة، وفيه أنه تجوز الصلاة في أي موضع كان، لكن ورد النهي عن الصلاة في مواضع وهي المقبرة، لأنه وسيلة إلى الافتتان بالموتى، ويدخل فيها كل ما يدخل في مسمى المقبرة ولو لم يقبر فيه. الثاني المواضع النجسة. الثالث معاطن الإبل، فلا تصح الصلاة فيها وليست بنجسة، لكن خصت بذلك كما خص لحمها بنقض الوضوء. الرابع الحمام، فلا تصح الصلاة فيه لأنه مأوى الشياطين، ويدخل في الحمام سطحه وكل ما يدخل في مسماه. واختلف في صحة الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق والفرض داخل الكعبة. وعلى كل فتوقيها أولى. وأما سطح المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق فتصح فيها، والقول بعدم الصحة ضعيف جدا. وأما الموضع المغصوب فلا تصح الصلاة فيه لحق الغير. وقوله وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، هذا أيضا خاص بهذه الأمة رحمة من الله بهم، لما علم من ضعفهم وكمال إخلاصهم، وأنهم لا يقاتلون لأجل المغنم. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وكانت الأمم قبلنا يجمعون المغنم، فإن قبل نزلت نار من السماء فأكلته، وإن لم يقبل لم تأكله. قوله وأعطيت الشفاعة، يعني بذلك المختصة به، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف بعدما يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم يأتي الخلق محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فيشفعه الله فيهم، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. الثانية: إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فهذبوا ونقوا فيجدون باب الجنة مغلقا، فيشفع لهم فيفتح لهم، ويؤذن لهم في دخولها، وهاتان الشفاعتان خاصتان به. وأما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، فهي عامة. وكذلك الأطفال يشفعون في آبائهم. الخاصية الخامسة قوله: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، فهو رسول إلى العرب والعجم والجن والإنس. ولا ينافي هذا ما وقع مصادفة، لقلة انتشار الخلق من رسالة نوح، فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول إلى الخلائق أجمعين، وهو خاتم النبيين. باب الحيض. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب الحيض. الحيض دم طبيعة وجبلة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد، وهو علامة على الصحة وليس مرضا، بل هو نعمة من الله. علق عليه حكم العدد وغذاء الولد، ولهذا الأنثى التي لا تحيض لا تلد، وإذا خلق الولد انقطع دم الحيض وانصرف غذاء له، فإذا خرج الولد انقلب لبنا يتغذى به من الثديين. ودم الاستحاضة ليس كدم الحيض، لا معنى ولا حكما، ولهذا فرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهما. الأربعون. الحديث الأول. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، إلى آخره. وفي الرواية الأخرى: وليست بالحيضة. ففي هذا الحديث أن المرأة إذا كان لها عادة ثم أطبق عليها الدم ولم تميز بين دم الحيض والاستحاضة، فإنها تجلس قدر أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم مستمرا. واختلف فيما إذا كان لها عادة ولها تمييز بأيهما تجلس. المشهور من مذهب أحمد أنها تجلس أيام عادتها، والرواية الثانية أنها تعمل بالتمييز وهي الصحيحة، والظاهر أنها اختيار شيخ الإسلام. وأما إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، فإنها تنظر إلى عادة النساء من أقاربها كأمها وأخواتها وجداتها فتجلسها، ومثلها المبتدئة. والصحيح أن الحيض لا يحد بسن، لا في أوله ولا آخره، لا 59 ولا غيرها، ولا حد لأقله، لا يوم وليلة ولا أقل ولا أكثر، ولا حد لأكثره، لا 15 ولا أقل ولا أكثر. فمتى رأت الدم جلست، فإذا انقطع عنها اغتسلت وتعبدت ما لم يكن دم استحاضة. وهذا اختيار شيخ الإسلام. وهو الذي تدل عليه النصوص. قال في الإنصاف: ولا يسع النساء العمل إلا بهذا القول. وفيه أن الدم نجس، وفيه وجوب إزالة النجاسة، وأنه من شروط الصلاة. الحادي والأربعون. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين إلى آخره. أم حبيبة هذه حمنة بنت جحش، زوجة عبد الرحمن بن عوف، وليست أم حبيبة أم المؤمنين، زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله فأمرها أن تغتسل، أي بعد مضي مدة الحيض. ولهذا في الحديث الذي في السنن: إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا ذهب فاغتسلي وصلي، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قلنا: الصحيح أنه إذا كان لها تمييز تعمل به، ولو زاد عن العادة أو نقص. وقوله فكانت تغتسل لكل صلاة، وليس وجوبا بل على وجه الاستحباب. وفي السنن: فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، أي استحبابا، وهو مذهب الأئمة 4. قال الشافعي رحمه الله: لا أشك أن أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها أن تغتسل لكل صلاة على وجه الاستحباب. الثاني والأربعون. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فيه أنه لا بأس باشتراك الرجل والمرأة في ماء الطهارة الكبرى والصغرى، واختلف فيما إذا خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث، هل يطهر الرجل أم لا؟ الصحيح أنه لا بأس به، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطهر بفضل طهور إحدى نسائه، فقالت: يا رسول الله، إني جنب، فقال: إن الماء لا يجنب، كما تقدم. وقولها كان يأمرني فأتزر إلى آخره، فيه أنه لا بأس بمباشرة الحائض فيما فوق السرة. وذلك بالإجماع. وكان اليهود يتجنبون الحائض ولا يقربونها، حتى إن بعضهم لا يساكنها، وكان النصارى لا يستنكفون من وطئها، فجاء الإسلام ولله الحمد في تحريم مباشرة الأذى وإباحة ما دونه، واختلف في مباشرة ما تحت السرة دون الوطأ. الصحيح أنه لا يحرم، والتحرز منه أولى، لأن من رعى حول الحما يوشك أن يقع فيه. وقولها وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، فيه أنه لا بأس بخروج بعض بدن المعتكف. وفيه أن قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أن المراد بالمباشرة الوطأ ودواعيه. قال شيخ الإسلام كل مباشرة أضيفت إلى النساء فالمراد بها الوطأ أو المباشرة لشهوة. الثالث والأربعون، الحديث الرابع، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، فيه أن قراءة القرآن في هذه الحالة ليس فيه إهانة له ولا كراهة. الرابع والأربعون، الحديث الخامس، عن معاذة أنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكن أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث معاذة العدوية أحرورية أنت، أي من الخوارج المتعنتين، وكان أول خروجهم في حرورا قرب البصرة، فلما رأت أنها ليس قصدها إلا السؤال أجابتها، وسؤالها يحتمل هل هو عن الحكم أو عن الحكمة، فإن كان عن الحكم فقد أجابتها، وإن كان عن الحكمة فهي تقول اصبري لأمر الله وإن لم تعلمي ما الحكمة. ومن الحكمة في ذلك أنه يشق قضاء الصلاة لأنها تكرر في اليوم والليلة 5 مرات بخلاف الصوم، وأيضا فتعتاض في طهرها ما فاتها من الصلاة بخلاف الصوم، فإنه في السنة شهر.